بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذه قراءة من الجامع الصحيح للإمام البخاري رحمه الله، كتاب الاستئذان، باب بدء السلام. حدثنا يحيى بن جعفر، حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن همام عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خلق الله آدم على صورته، طوله 60 ذراعا، فلما خلقه قال: اذهب فسلم على أولئك النفر من الملائكة جلوس فاستمع ما يحيونك، فإنها تحيتك وتحية ذريتك. فقال: السلام عليكم. فقالوا: السلام عليك ورحمة الله. فزادوه: ورحمة الله. فكل من يدخل الجنة على صورة آدم فلم يزل الخلق ينقص بعد حتى الآن. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبد الله ورسوله الأمين سيدنا نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه وعمل بسنته إلى يوم الدين. باب الاستئذان، وهو أن يكلم الداخل إلى مجلس غير أن يستأذنهم، يعني أن يطلب إذنهم في أن يسمحوا له الدخول أو الجلوس. أتى بحديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تبارك وتعالى خلق آدم على صورته، صورة يعني صورة الرحمن سبحانه وتعالى، وأنه لما خلقه قال له: اذهب إلى هؤلاء الملأ من الملائكة، ملأ الجماعة من الملائكة جلوس، فسلم عليهم وانظر ما يحيوك به، فإنها ستكون من هذا تحيتك وتحية أبنائك. فذهب فقال لهم: السلام عليكم. فقالوا: وعليك السلام ورحمة الله. فزادوه: رحمة الله. فهذا الحديث فيه فوائد عظيمة، هو من يعني فقه الإمام البخاري رحمه الله الفطر لإبادة الاستئذان، أن هذا أول من استأذن يعني من الخلق آدم عليه السلام. أول فوائد هذا الحديث أن الله تبارك وتعالى خلق آدم على صورته 60 ذراعا طولا و6 أذرع عرضا، وأنه خلق على صورة الرحمن سبحانه وتعالى. وقال النبي أن الخلق ما زال يتناقص إلى ذلك الآن، يعني أن خلق البشر يتناقص الآن، يعني خلق الإنسان الآن تقريبا 4 أو 5 أو 6 أذرع فقط وليس 60 ذراع، يعني وصلنا إلى 10 تقريبا، يعني الخلق الأول الذي كان عليه آدم عليه السلام، وكان عرضه 6 أذرع يعني بذراع، والذراع اللي هو من طرف الأصابع إلى ذراع، هذا الذراع، الذراع هو، وكان يزرعون به يعني يقيسون به. وأما أنه طبعا الله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء، هو السميع البصير، قيل على صورته يعني أنه يعني له يدان ورجلان كما جاء في الحديث وفي عينان، فهو على صورته، لكن ليس يعني أن آدم يعني شبيه بالله تبارك وتعالى، فإن الله تبارك وتعالى لا شبه له ولا ند له سبحانه وتعالى ولا مثل له، ليس كمثله شيء، كما قال عن نفسه ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير، فليس شيء يعني من الأشياء المخلوقة مثل الله تبارك وتعالى. وتستان بين الإنسان وبين خلق الله تبارك وتعالى، فإن الله تبارك وتعالى من قدرته سبحانه وتعالى السماوات كلها والأراضين كلها في كف الرحمن، كما جاء في الحديث لخلق ما في خير أحد، كل السماوات السبع والأراضين، وقال جل وعلا عن نفسه: وما قدر الله حق قدره، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، كل الأرض والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. فالله لا مثل له ولا ند له ولا شبيه له ولا نظير له سبحانه وتعالى. فآدم مخلوق يعني على هذه الصورة، يعني جاءنا يعني على صورة الرحمن سبحانه وتعالى: إن الله خلق آدم على صورته، وقال له يوم خلقه: اذهب إلى هؤلاء الملأ من الملائكة، الملأ الجماعة من الملائكة فحيهم، وعلمه أن يقول لهم السلام عليكم. فجاء آدم إلى الملائكة وقال له السلام عليكم، فقالوا وعليك السلام ورحمة الله، ردوا عليك السلام ورحمة الله زادوه، يعني رد السلام ورحمة الله زيادة. وقال الله لآدم إنها تحيتك وتحية ذريتك إلى يوم القيامة، وهي تحية الله تبارك وتعالى. وقال يعني أمر الله تبارك وتعالى أن نحيي بعضنا، وأننا إذا استأذنا يعني نسلم. قال تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا إذا دخلتم بيوتا غير بيوتكم فسلموا، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إذا دخلتم بيوتا غير بيوتكم آية، وقال في الآية الأخرى وسلموا على أنفسكم تحية من عند الله مباركة طيبة. هذه التحية تسلموا على أنفسكم وعلى على إخوانكم تحية من عند الله، يعني أن السلام عليكم ورحمة الله تحية من عند الله. الله علمها سبحانه وتعالى تحية من عند الله مباركة طيبة. يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها، ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فأمرنا أن لا ندخل يعني على أهل بيت إلا أن نستأنس، يعني أن نشعر أن نرى عند البيت يعني أنس بدخولنا، ثم لا ندخل يعني أن نستأذن فنقول السلام عليكم. السلام عليكم هو الاستئذان. وإذا في الحديث أن النبي قال إذا استأذن أحدكم فليستأذن ثلاث، فيجوز هذا هو إلا رد، يعني يقول السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله إذا ما أجيت، السلام عليكم ورحمة الله إذا لم يرد عليه يرجع بعد ذلك. فهذه التحية من الله، وأول من حيا بها هذا، حيا بها الملائكة وردوا عليه. وهذه التحية من عند الله تبارك وتعالى، كما قال تحية من عند الله مباركة طيبة. والسلام هو الأمن والطمأنينة والراحة، والله السلام سبحانه وتعالى من صفته السلام، وهو واحد السلام سبحانه وتعالى. السلام منه سبحانه وتعالى بعباده. والجنة سماها الله تبارك وتعالى دار السلام لأنها دار الأمن والعافية والسلامة من كل شر. فالسلام عليكم يعني هذا دعاء الأمن والطمأنينة والراحة والرحمة والسلامة من كل أهل. فهي تحية لله، أعظم تحية من التحيات. ومهما يعني حي الناس بعضهم ببعض بأي تحية فإنها لا تبلغ هذا المعنى الذي هي التحية التي هي من عند الله سبحانه وتعالى. باب قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم إلى قوله وما تكتمون. وقال سعيد بن أبي الحسن للحسن إن نساء العجم يكشفن صدورهن ورؤوسهن، قال اصرف بصرك عنهن. يقول الله عز وجل قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم. قال قتادة عما لا يحل لهم وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن. خائنة الأعين من النظر إلى ما نهي عنه. وقال الجهري في النظر إلى التي لم تحض من النساء لا يصلح النظر إلى شيء منهن ممن يشتهى النظر إليه وإن كانت صغيرة. وكره عطاء النظر إلى الجواري التي يبعث بمكة إلا أن يريد أن يشتري. نعم، هذه مجموعة من الأحكام ذكرها الإمام البخاري وكما نسيت فيها حكم حكم. أولا أتى بقول الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا عليها ذات على أهلها ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فإن لم تجدوا فيها أحدا فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم وقيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم والله خبير بما تعملون. فهذه الآية هي آية الاستئذان، وفيها الله تبارك وتعالى يبين لك يعني أحكام الاستئذان. أولا أنه لا يجوز دخول بيوت الغير المسكونة إلا أن يستأنس الإنسان، ومعنى تستأنسه يعني تشعر عند أهل البيت أنسا الجاهز وتدخل. أما إذا شعرت أن عندهم وحشة ولا يريدك أن تدخل في هذا الوقت لا يفضل لك أنت حتى تستأنسوا، يعني تستأنسوا منهم، تأنسوا منهم برغبتهم، رغبتهم في أن تدخل يعني. ثم تسلموا على هذا الذي تفضل فتسلم، قل السلام عليكم وسلموا على ذلك خير لكم لعلكم تذكرون، فإن لم تجدوا فيها أحدا فلا تذكروا. يعني إذا ذهبت إلى بيت أخيك أو صديقك وتركته لم تجد أحد، لا يجوز لك أن تدخل البيت إلا أن يؤذن لكم، إلا إذا يعني كان أذانك وضع له حط له مكان مثلا يقول لك تفضل إذا لم تجدني فادخل، إلا أن يؤذن لكم. فإن لم تجدوا فيها أحدا فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم، وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا. يا قال لك صاحب البيت ارجع، يعني لا استطيع ان استقبلك الان وكذا فارجعوا، يعني دون يعني تضجر ودون خصومه ودون هذا. يعني ليس معنى ارجعوا فارجعوا يعني هو سيرجع طبعا اذا قيل لو لا تدخل الحي سيرجع، لكن هنا المقصود فارجعوا يعني غير متضجرين وغير كارهين لخليفه، ربما يعني يعذر اخاك المسلم، ربما كان عندهم من العذر من يستطيع استقبالك، فارجع بطيب نفسك، يعني ارجع بطيب نفس وليس ب يعني بكره ومعانده وشلون رحت البيت ولم ما دخل لي بيته وكذا وقال لي ارجع. وان في لكم ارجعوا فارجعوا هو اسهل، والله خبير بما تعملون، ليس عليكم جناح ان تذكروا بيوتا غير المسلمين كذلك. فهذه الايه في الاستئذان. وقال سعيد بن ابي الحسن للحسن ان نساء العجم يكشفن صدورهن ورؤوسهن. قال اصرف بصرك عنهن. نعم، هذا سعيد بن الحسن يقول للحسن يعني رضي الله تعالى عنه بعد ان فتحت في العراق وفتحت هذه، قال نساء العجم وهن غير مسلمات يكشفن صدورهن ورؤوسهن، على عاده يعني النساء الجاهليه، والعجم هنا غير المسلمين طبعا لما فتحت هذه البلدان. يعني ما الذي يفصل لو اصرف بصرك عنه، يعني حتى لو كانت غير مسلمه وهي على هذا النحو فاصرف بصرك عنه، لان الله تبارك وتعالى يعني امرنا بغض البصر. فهي وان كانت غير مسلمه وتكون كاشفه على هذا في بيتها او في سوق وفي غيره قد اصرف بصرك عنه. نعم. قال تعالى قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم. نعم. قال قتادة عما لا يحل لهم، وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن. نعم، لأن هذا لا يحل، يعني لا يحل النظر، وهذا في بيان من هؤلاء السلف أنه لا يحل النظر للكافر، من يقول لها كافرة وهي كاشفة لرأسها وكاشفة لصدرها فإنه يجوز النظر إليها. فتدل عليه الحسن بالآية وأن الله أمر بخمس قصص. نعم. قال خائنة الأعين من النظر إلى ما نهي عنه. نعم، تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، بل أيضا بهذا، وأن خائنة الأعين هو النظر إلى ما يحدث، إلى ما لا يحدث لك النظر إليه. نعم. وقال الزهري في النظر إلى التي لم تحد من النساء لا يصلح النظر إلى شيء منهن، ممن اشتهى النظر إليه وإن كانت صغيرة. نعم. يعني لا النظر الى ما لم تبلغ الحلم من النساء، يعني قد تكون فتاه مثل ما بلغت، لكن لا يحل كذلك يعني نظر الشهوه والاستمتاع حتى وان كانت غير بالغه، فان هذا مما لا يحل النظر اليه بالكذب. نعم. قال وكره عطاء النظر الى الجواري التي يبعث بمكه الا ان يريد ان يشتري. نعم، جواري هم الإمام، ثم المملوك. قال كره عطاء النظر الى الجواري، الجواري في مكه الغالي يعني عبيد، الا ان يريد ان يشتري، اذا كان الشراء لا له، انه اذا كان يريد ان يشتريها فيقلبها الى النظر اليه. اما النظر اليها يعني وهو لا يريد شراءها وهي أمر فإنه لا يجوز. نعم. حدثنا أبو اليمان أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني سليمان بن يسار أخبرني عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال أردف النبي صلى الله عليه وسلم الفضل بن عباس يوم النحر خلفه على عجز راحلته، وكان الفضل رجلا وضيئا، فوقف النبي صلى الله عليه وسلم للناس يفتيهم وأقبلت امرأة من خثعم وضيئة تستفتي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فطفق الفضل ينظر إليها وأعجبه حسنها، فالتفت النبي صلى الله عليه وسلم والفضل ينظر إليها، فأخلف بيده فأخذ بذقن الفضل فعدل وجهه عن النظر إليها، فقالت: يا رسول الله، إن فريضة الله في الحج على عبادي أدركت أبي شيخا كبيرا لا يستطيع أن يستوي على الراحلة، فهل يقضي عنه أن أحج عنه؟ قال: نعم. هذا حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم وهو في الحج أردف خلفه الفضل بن عباس وهو ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، وكان الفضل رجلا وضيعا يعني جميل أبيض في الصورة شاب، وهو راكب خلف النبي صلى الله عليه وسلم، فجاءت امرأة خثعمية كذلك امرأة جميلة وضيعة، والنبي وقف يعني يسأله الناس، فجاءت هذه المرأة وبدأت يعني تسأل النبي صلى الله عليه وسلم، فجاءت تنظر إلى الفضل والفضل ينظر إليه، يعني أعجبها جماله وهو أعجبه جمالها فينظر إليه، فالنبي لما عرف ورأى أنه ينظر إليها أخذ برأسه بدخله من هنا من خلفه ووجهها إلى الحسان، يعني وجهها إلى الوجهة الأخرى، وأسألت السؤال فقالت: يا رسول الله، إن فريضة الحج قد أدركت أي شيخا كبيرا لا يستطيع الراحة، يعني فريضة الحج وأبي شيخ كبير لا يستطيع الراحة، يعني لا يستطيع أن يركب يعني على ناقة لوحده لا يستطيع الراحة، حتى يجزئه أن أحج عنه، يعني أحج عن أبي العاجز عن أن يحج بنفسه، فقال لي له: نعم أن أحج عنه. الشاهد من الحديث البخاري أتى بهذا الباب في هذا الحديث أن الفضل كان ينظر إلى المرأة، فالنبي حول وجهه صلى الله عليه وسلم، حول وجهه إلى الجهة الأخرى التلويح على أنه لا يجوز النظر إلى التبيعة، أن الناس طبعا هي كاشفة وجهها لأنها في الحج وهي محرمة، فهذا إحرام، وإحرام المرأة في وجهها ويديها، فالنبي صلى الله عليه وسلم وجهها يعني هو وجهة الفضل إلى الجهة الأخرى. نختم بهذا الحديث. حدثنا عبد الله بن محمد، أخبرنا أبو عامر، حدثنا زهير عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إياكم والجلوس بالطرقات. فقالوا: يا رسول الله، ما لنا من مجالسنا بد نتحدث فيها. فقال: فإذا أبيتم إلا المجلس فأعطوا الطريق حقه. قال: وما حق الطريق يا رسول الله؟ قال: غض البصر وكف الأذى ورد السلام والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. نعم، هذا حديث عظيم، وأن النبي صلى الله عليه وسلم حذر الصحابة من الجلوس على الطرقات، قال: إياكم والجلوس على الطرقات، إياكم يعني أحذركم الجلوس على الطرقات، ذلك من يجلس على الطريق طبعا يرى المارة يعني أمامه. قال: يا رسول الله، ما لنا من مجالسنا ضد؟ قال: هي مجالسنا، يعني ما عندنا، ما عندهم في بيوتهم يعني اماكن فسيحه يجلسون فيها مثلا ديوانيات او كذا، قالوا: ما لنا يعني هذا الجلوس على الطريق والطرق هي مجالسهم، قالوا: ما لنا من مجالسنا ضد؟ فقال لهم النبي: فإن أبيتم إلا المجالس، يعني أبيتم إلا الجلوس على الطريق فأعطوا الطريق حقه. قالوا: وما حق الطريق؟ قال لهم: تعطوا الطريق حقه. قالوا: وما حق الطريق؟ فقال النبي: غض البصر. يعني مر امرأة لا تنظر، غض البصر وكف الأذى، كف المنع، تمنع أذاك عن المرء. يعني من باب الأذى فرض عليهم السخرية بمن هذه أنك يعاقب هذا السائر، أي نوع من الأذى يتكف الأذى كان عمن يصير في الطريق. ورد السلام، إذا سلم عليه المار يجب أن ترد عليه السلام، هذا حق واجب، والأمر بالمعروف والنهي عنه، أمر بالمعروف إذا شفت يعني شخص مفكر في امر من الامور او كذا تامره مثلا بالمعروف، تامره بالبر مثلا وتنهى عن المنكر، يعني مثلا هذا مثلا اباه كلم اخاه يشتم يعمل، فانت هنا لابد ان تتدخل في ان تامره بالمعروف او تنهى عنه. فهذه خمس أمور الرسول جعلها من حق الطريق. فأول أمر من هذه الأمور قال غض البصر. غض بصرك إذا جلست في الطريق وليس لك مجلس يعني غير هذا، ما في إلا الجلوس على الطريق أم المجلس على الطريق، فغض البصر، كف الأذى، رد السلام، تأمر بالمعروف، تنهى عنه. الحمد لله.